خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ورد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقف موقفا عظيما، فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. فإن كنت تعبد رمضان فقد ولى وذهب، وإن كنت تعبد رب العالمين سبحانه رب كل شيء فإنه حي لا يموت. من كنت تتوكل عليه في رمضان وتترك العمل وتجلس في بيوت الله، هو سبحانه وتعالى بعد رمضان، فلما التوكل يبقى في رمضان فقط؟ أكيد رمضان ليس هو فقط عامل التوكل، إنما التوكل على الله في رمضان وفي غير رمضان. الصدقة ليس في رمضان فقط، الصدقة في كل يوم وليلة، الصدقة في كل حياته، لأنك تعبد الله ولا تعبد رمضان. لا تكن رمضانيا، هذه كلمة مشهورة نسمعها كل عام، لكن لا تجعلها فقط سماعا في هذا العام، واجعلها عملا وفعلا. لا تكن رمضانيا حقا، والأهم والله في عمل القلب. لا تكن رمضانيا بتوكلك في رمضان فقط، توكل على الله عز وجل بعد رمضان. لا تكن رمضانيا في الدعاء، فتدعو وقت السحر في رمضان فقط. لا، الله تعالى ينزل كل ليلة، لا ينزل في رمضان فقط، بل ينزل في كل ليلة. المهم أن تعبد ربك سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين، حتى تلقى رب العالمين سبحانه جل في علاه. وإذا نسينا فلا ننسى أن نبارك على عيد الفطر بقولنا: اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لابد أن نفرح بالعيد، ولابد أن ندخل السرور على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى إخواننا، فإن العيد فرحة، وإن العيد عبادة، وإن الفرحة بالعيد عبادة. فوسعوا على أنفسكم وعلى أهليكم، ولا تفسدوا هذه الفرحة بالبدع، ولا تفسدوا هذه الفرحة بعصيان الله تعالى. فكنا في طاعة وما زلنا في طاعة، ولا بد أن نلازم الطاعة حتى نكتب عند الله عز وجل من الفائزين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم رمضان مرة أخرى في أعوام عديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.